بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا الباب الذي عقده المؤلف رحمه الله تتويج وخلاصة للأبواب القريبة الماضية التي تعلقت بالقبور، فإن الذي يجمع كل الأدلة التي مرت وغيرها مما يتعلق بأحكام الشرع في شأن القبور والاحتياط فيها، مرجع ذلك كله إلى هذا الذي بوب المؤلف رحمه الله هذا الباب عليه. وهذه قاعدة من قواعد الشريعة العظيمة، ألا وهي قاعدة سد الذرائع. فالمعنى الذي يجمع ما مضى وغيره مما يرجع إليه هو سد الذرائع إلى الشرك. وقد أحسن المؤلف ما شاء الله أن يحسن في رصف حروف هذا الباب مع انتقاء الأدلة على ما بوب عليه. والمؤلف رحمه الله ذو عناية فائقة بهذا الموضوع، ولذلك بوب بابين متشابهين. هذا الباب الذي بين أيدينا أحدها، والآخر هو الباب قبل الأخير في هذا الكتاب، حيث عنون له المؤلف رحمه الله بقوله: باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك. فالمؤلف رحمه الله يبدئ ويعيد ويؤكد ويكرر هذا الأصل الأصيل في الشريعة، لا سيما إذا تعلق بجناب التوحيد. قال رحمه الله: باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد. المصطفى هو المصفى من الشيء، وهو خلاصته وصفوته. والأصل في وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالمصطفى هو ما أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث واثلة ابن الأسقع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. فهو المصطفى صلى الله عليه وسلم. وفي هذا يقول أبو طالب في أبياته الشهيرة كما في سيرة ابن هشام وغيرها، يقول: إذا افتخرت يوما قريش بمفخر فعبد مناف أصلها وصميمها، فعبد مناف سرها وصميمها، وحين حصلت أشراف عبد منافها ففي هاشم أشرافها وقديمها، وإن فخرت يوما فإن محمدا هو المصطفى من سرها وكريمها صلى الله عليه وسلم. فالنبي الكريم محمد بن عبد الله هو المصطفى من العرب، وجنس العرب أفضل من غير هذا الجنس من أجناف البشر، إذن هو صلى الله عليه وسلم المصطفى، وهو السيد الكريم سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم. هذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان حريصا على حماية جناب التوحيد، وجناب الشيء جانبه، يقال لفناء الدار جنابها، لأنه يعني هذا الجناب يحيط بالدار ويكون حولها. إذن النبي صلى الله عليه وسلم حمى حمى التوحيد من جميع جوانبه، وسد كل الذرائع التي تكدر صفوه، سواء كانت قولية أو عملية، كل ما يخدش هذا التوحيد أو ينقصه أو ينقضه فقد بينه النبي صلى الله عليه وسلم البيان التام. وهذه القاعدة الأصيلة في الشريعة، وهي قاعدة سد الذرائع، المراد بها منع كل ما يؤدي إلى المحظور وإن لم يكن في أصله محظورا، منع كل ما يؤدي إلى المحظور وإن كان في أصله غير محظور. وهذا قد قامت عليه أدلة كثيرة في الكتاب والسنة، وشواهده فيهما من الكثرة بحيث يتعذر جمع ذلك. وقد أورد ابن القيم رحمه الله في كتابه إعلام الموقعين، أورد من شواهد هذه القاعدة في الكتاب والسنة 99 شاهدا، والأدلة أكثر من هذا، ولكنه أراد أن يقف عند هذا العدد. ومن ذلك، أعني من دلائل هذه القاعدة، قول الله جل وعلا: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. فقد نهى الله جل وعلا عن سب آلهة المشركين، وإن كان هذا في أصله ليس محظورا، لكن قد يكون طريقا لوقوع المحظور، وهو أن يتجرأ هؤلاء على سب الله جل وعلا، فمنع الله سبحانه من هذا السب لآلهتهم. وقل مثل هذا في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. فالشاهد أن أدلة إثبات قاعدة سد الذرائع إلى الشر وما إليه كثيرة. ومن فقه هذه القاعدة أن تعلم أنه كلما كان الشيء أعظم تحريما، كانت عناية الشريعة بسد الذريعة إلى الوقوع فيه أعظم وأكثر. كلما كان المحرم أشنع، كان سد الذرائع إليه أكثر وأعظم. ولذلك تأمل معي مثلا في جريمة الزنا، كيف أنها لما كانت من عظائم الجرائم في الشريعة تكاثرت الأدلة على سد الأبواب والنوافذ التي توصل إلى هذه الجريمة. تجد الشريعة منعت من سفور المرأة، منعت من سفرها بلا محرم، منعت من الخلوة بالنساء أو الاختلاط بهن أو الدخول عليهن، في أوامر ونواهي شتى كلها تدور على هذا المعنى، وهو سد الذريعة إلى الوقوع في هذه الجريمة. انظر مثلا إلى وقوع التشاحن والتباغض بين المسلمين، كيف لما كان أمرا عظيم الضرر وممنوعا في الشريعة أشد المنع، سدت الشريعة الذريعة إليه في أبواب شتى تتعلق بالبيوع أو تتعلق بمسائل النكاح أو ما يتعلق بمسائل اللهو أو غير ذلك. كثير من أبواب الشريعة الممنوعة في شأن المعاملات والبيوع إنما منعت لسد الذريعة إلى هذا الأمر، ومن ذلك بيع الرجل على بيع أخيه وسومه على سوم أخيه، وكثير من مسائل الربا، ونهي المسلم عن أن يخطب على خطبة أخيه، كذلك نهي الشريعة عن بعض اللهو الذي يؤدي إلى حصول البغضاء والشحناء كالنرد والشطرنج وما إلى ذلك. إذن كلما كانت المعصية في الشريعة أعظم، كلما وجدت أن مساحة سد الذريعة إليه أكبر. وإذا طبقنا هذا على ما يتعلق بالشرك الذي هو أكبر جريمة على وجه الأرض، وجدت أن القاعدة ظاهرة جلية تمام الظهور والجلاء. تلاحظ أن الشريعة في سد الذرائع إلى الشرك كبيره وصغيره قد جاءت عليها أدلة كثيرة، أعني جاءت الأدلة بسد الذرائع إلى الشرك في نواح كثيرة. يعني خذ مثلا ما يتعلق بالقبور، مرت معنا أدلة شتى في هذا الجانب، تجد أن الشريعة نهت عن اتخاذ القبور مساجد، نهت عن البناء على القبور، نهت عن أن تكون القبور مشرفة يعني مرتفعة، نهت عن تجصيص القبور، نهت عن إنارة القبور، نهت عن إرخاء الستور على القبور، نهت عن إضاءة القبور، عن الكتابة عليها، في أوامر كثيرة في الشريعة كلها لأجل سد الذريعة إلى الوقوع في الشرك. تأمل مثلا فيما يتعلق بجناب النبي صلى الله عليه وسلم، تجد نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن إطرائه كما مر معنا، لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن أن يتخذ قبره عيدا. تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم ينكر على من قال ما شاء الله وشئت. تجد النبي صلى الله عليه وسلم على ما مضى من الكلام في حديث إنه لا يستغاث بي إنما يستغاث بالله. تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كره من أصحابه أن يقولوا في حقه يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا، أو أنهم يصفونه بأنه أفضلهم فضلا وأعظمهم طولا، ويقول قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. تجد الشريعة تنهى عن أشياء كثيرة، تنهى عن التصوير. يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورين. تجد أن الشريعة جاءت بالنهي عن التشبه بالكفار، من تشبه بقوم فهو منهم. ولاحظ ما يندرج تحت هذا الباب، تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها. لما؟ لأجل سد الذريعة إلى مشابهة المشركين التي هي ذريعة إلى الوقوع في الشرك بالله. حدثني بالله، أتجد أن هذا الأمر يكاد يخطر على بال المصلي عند طلوع الشمس أو عند غروبها، أنه يفعل الفعل الذي يفعله عباد الشمس أو عباد الشيطان؟ كثير من الناس لا يخطر على باله هذا الأمر، لكن مع ذلك جاءت الشريعة بالتشديد على هذا الأمر خشية الوقوع فيه ولو بعد أمد، لأن الشيطان ليس له خطوة واحدة، الشيطان له خطوات. ولذلك التساهل في ذريعة الشرك يؤدي إلى الوقوع فيه ولو بعد حين. مر معنا في تفسير قول الله جل وعلا: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا، إلى آخره. كيف وقع الشرك بهؤلاء الصالحين؟ أكان واقعا في نفس الوقت أو بعيده لما ماتوا، أو كان هذا بعد أمد طويل بعد أن انتهى جيل من الناس؟ إذن لا ينبغي التساهل في هذا المقام. وأنت إذا تأملت طريقة السلف الصالح وما مضى عليه الأئمة الأعلام من فقهاء الإسلام، وجدت عنايتهم الشديدة بهذه القاعدة الأصيلة، استفادوها وأحسنوا تعلمها من لدى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا عمر رضي الله عنه، كما عند ابن سعد بإسناد صحيح كما قال الحافظ في الفتح: بلغه أن الناس تنتاب الشجرة التي بايع الصحابة تحتها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتوعدهم على ذلك، ثم إنه بعث إليها فقطعها. شجرة بويع تحتها النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء ذكرها في القرآن: إن الذين يبايعون، نعم وش الآية؟ لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. ومع ذلك النبي، مع ذلك عمر رضي الله عنه يقوم بقطعها خشية الفتنة بها. لما فتح المسلمون تستر، أرسلوا إلى عمر رضي الله عنه، كما عند ابن أبي شيبة في المصنف، أرسل أبو موسى إلى عمر أنهم وجدوا قبرا في أنهم وجدوا ميتا في تابوت لم تأكله الأرض ولم تأكله الهوام، فأرسل إليه عمر أنه نبي من الأنبياء ويقال إنه دانيال، وأمره أن يذهب هو وواحد معه فقط فيحفرون له قبرا لا يعلمه أحد خشية الفتنة به. والقصة جاءت في مغازي ابن إسحاق أنهم لما فتحوا تستر وجدوا هذه الجثة، فحفروا 13 قبرا ثم دفنوه في واحد منها في الليل، ثم طمروا تلك القبور جميعا حتى لا يهتدى إلى عين القبر. مع أن هذا الكلام كان في أي عهد؟ كان في عهد قوة التوحيد، في عهد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين. ومع ذلك كانوا أهل حزم وجد في سد أي ذريعة توصل إلى الشرك. إذن على دعاة التوحيد وطلبة العلم السائرين على نهج النبي صلى الله عليه وسلم وسبيل السلف الصالح أن يفقهوا هذه القاعدة وأن يعملوا بها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا عليها أشد الحرص في كل حياته وإلى آخر لحظات حياته إلى اللحظات الأخيرة، وهو يسد كل ذريعة توصل إلى الشرك. لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. ولا يهلنك يا طالب العلم ما يشغب به أعباء الحق وأهل الشر والفتن حينما يشغبون على هذه القاعدة الأصيلة التي توارد جميع أطياف الضلال والانحراف من المتعلقين بالقبور أو الذين ينهجون نهج العلمانية أو العقلانية والتنوير أو غير ذلك، تراهم يتواردون على الطعن والقدح في هذه القاعدة وعلى ذم أهل السنة لعنايتهم بهذه القاعدة، ويقولون إنكم أساتم الظن بالمسلمين وشددتم على المسلمين وضيقتم الخناق على المسلمين ومنعتوهم من مساحة من الحلال لأجل سد الذريعة إلى الوقوع في الحرام. لا يهلنك يا طالب العلم ذلك، فدونك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيرته، اقرأ وتأمل وانظر كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا أشد الحرص على سد كل ذريعة توصل إلى الشر. والقوم ليس حرصهم على هدم هذه القاعدة وإضعاف العناية بها إلا لأجل أنها إذا انهدمت انفتح الباب عندهم إلى إيصال الشر والفساد والبدع بل الشرك إلى المسلمين، لأن هذه القاعدة تحمي حمى التوحيد وتحول دون أن يقرب جناب التوحيد، فإذا انهدم هذا السور وهذا الجناب فما أسهل الوصول إلى التوحيد وتفكيك عراه، فإن الراعي حول الحمى يوشك أن يقع فيه. فالحرص الحرص يا طلبة العلم ويا معشر الدعاة على العناية بهذا الأمر العظيم، فإن التوحيد والعقيدة الصحيحة أثمن ما يملكه الإنسان، فإذا فقده فقد خسر خسرانا مبينا. وأنت إذا كنت تملك جوهرة ثمينة قيمتها الألوف المؤلفة لا ترميها على قارعة الطريق أو تجعلها مبتذلة في كل مكان، بل تحافظ عليها وتجعلها في مكان وثيق وأمين خشية أن تذهب عنك. التوحيد والإيمان أعظم من كل جواهر الدنيا، فالله الله بالحرص والجد والعناية بالحفاظ على هذا التوحيد والحيلولة دون كل ما يخدش فيه، والله المستعان. نعم. بسم الله عليكم. قال رحمه الله: وقوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم الآية. هذه الآية العظيمة التي جاءت في خاتمة سورة التوبة يمتن الله سبحانه وتعالى فيها على الناس ببعثة هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم نعم الله على الناس جميعا منذ بعثته صلى الله عليه وسلم وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. نعمة وأي نعمة، ورحمة وأي رحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. النبي صلى الله عليه وسلم بعثه الله لغاية عظيمة وحكمة بالغة، أن يكون سببا في إخراج الناس من الظلمات إلى النور. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعثته أعظم نعمة وأكبر رحمة امتن الله عز وجل بها على الناس. يقول الله جل وعلا: لقد جاءكم رسول من أنفسكم. تعرفونه، تعرفون نسبه، وتعرفون حاله، وتعرفون خلقه، تعلمون يقينا صدقه وأنه لم يكن ليكذب على الله عز وجل. ولا شك أن أحوال النبي صلى الله عليه وسلم من دلائل نبوته، والعقلاء يستدلون على صدق المتكلم بحاله، فإذا كانت حاله وسمته وخلقه تشهد بصدقه حكموا بذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن شخصا غريبا على الذين بعث فيهم، بل كانوا يعرفونه وكانوا يدركون مدى صدقه صلى الله عليه وسلم، حتى إنهم كانوا يلقبونه بالأمين صلى الله عليه وسلم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم. يشق عليه كثيرا صلى الله عليه وسلم الشيء الذي يتعب المسلمين ويشق عليهم، لما؟ لأنه حريص عليهم وبالمؤمنين رؤوف رحيم. رؤوف كثير الرحمة، كثير الرأفة، رحيم كثير الرحمة صلى الله عليه وسلم. وهذا يعلمه ويتيقنه كل من اطلع على طرف من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فأي شفقة تلك الشفقة، وأي رحمة تلك الرحمة التي كانت من النبي صلى الله عليه وسلم تجاه أمته. لقد كان عليه الصلاة والسلام حريصا أشد الحرص على هذه الأمة، بذل كل ما يستطيع في سبيل دعوتها وفي سبيل هدايتها، حتى إنه صلى الله عليه وسلم ما ترك شيئا يقرب إلى الله إلا بينه، ولا شيئا يباعد عن الله إلا حذر منه، برأفة ورحمة ولطف منه صلى الله عليه وسلم. ما ألطف قوله صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة عند أبي داود والنسائي وغيرهما: إنما أنا لكم مثل الوالد أعلمكم. أترى ألطف وأرحم وأحرص وأشفق من الوالد في التعليم؟ هذا النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا أنه ماذا؟ لنا مثل الوالد يعلمنا صلى الله عليه وسلم. ولذلك ما ترك شيئا نحتاجه في أمور ديننا إلا بينه لنا. في صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم، وأن يحذرهم من شر ما يعلمه لهم. إذا كان هذا شأن كل نبي، فكيف بسيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم؟ ولذلك يقول أبو ذر رضي الله عنه: ما تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وكل طائر يقلب جناحيه في السماء قد آتانا منه علما. كل طائر في السماء، ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم بيان حكمه بالنسبة لهذه الأمة، فالصغير والكبير والدقيق والجليل مما يحتاجه الناس بينه النبي صلى الله عليه وسلم أعظم بيان. وكان ذلك منه صلى الله عليه وسلم في كل شيء، حتى كيف يقضي الإنسان حاجته. ولذلك ذلك اليهودي يسأل سلمان رضي الله عنه: علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة؟ يعني حتى كيف يقضي الإنسان حاجته؟ فيجيب سلمان رضي الله عنه: أجل. ثم يذكر وصايا النبي صلى الله عليه وسلم المتتالية في هذا الشأن الدقيق جدا، حتى كيف يلبس الإنسان حذاءه، حتى كيف يأكل وكيف يشرب وكيف ينام وكيف يقوم من نومه، كل ذلك بينه النبي صلى الله عليه وسلم البيان الدقيق. فإذا كان هذا منه صلى الله عليه وسلم في هذه الأمور الدقيقة، فكيف بأشرف الأمور، وكيف بأهم الأمور، وكيف بأعظم الأمور، ألا وهو ما يتعلق بتوحيد الله سبحانه وتعالى. لا شك ولا ريب أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين الأمر وجل المقام وأقام الحجة